بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة الله خلق الله ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا كما يعني تعلمون تكلمنا عن فوائد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن بدء الوحي وكيف أشرقت شمس النبوة على العالم كله ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، وكيف بدأت الدعوة السرية وأنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيرته الأقربين وانتشرت الدعوة بين الأفاضل والأكارم وأسلم العشرة المبشرين من الجنة أو معظمهم في هذه المرحلة، وكيف صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة على جبل الصفا وتحولت الدعوة من السرية إلى العلنية، وكيف كان رد فعل المشركين تجاه هذه الدعوة من المفاوضات والتعذيب والتكذيب وغير ذلك. وانتهينا عند هذا القدر حينما اشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، واشتد العذاب ونال منه ما ناله صلى الله عليه وسلم. اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن بداية انفراجة جديدة ومرحلة جديدة من مراحل الدعوة. يعني كان في السنة الثالثة من البعثة، ده كان الجهر بالدعوة، وبدأت مرحلة الدعوة الجهرية. في العام تقريبا الرابع حدث بعض الأحداث التي غيرت مسار الدعوة، أولها إسلام سيدنا حمزة رضي الله عنه. سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا حمزة كان معروف بقوته ومعروف بمنعته بين قريش، وكان رضي الله عنه وأرضاه يعني يخرج في الصيد، له رحلات صيد كده يخرج، وفي بعض الروايات أنه كان يصطاد الأسود والسباع. من قوته مش كان يصطاد مثلا غزال أو كده، يصطاد الأسود والسباع رضي الله عنه وأرضاه. ففي يوم من الأيام تعرض أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم وسبه سبا شديدا، وفي هذا الوقت كان سيدنا حمزة في رحلة صيد، فتصادف أن مولاه يعني أمه لعبد الله بن جدعان رأت الموقف. شافت مين؟ شافت أبو جهل وهو يتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا تعرفين عبد الله بن جدعان كان من أكرم العرب ومات على الشرك، وسألت عنه السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يعني هل يدخل الجنة أو هل ينفعه ما كان ينفق، كان من أكرم العرب على الإطلاق. فبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أنه لا ينفعه لأنه لم يكن يوما لا إله الله ولم يكن يوما ربي اغفر لي. الشاهد أن عبد الله بن جدعان كان من أكرم العرب، فالمولاة بتاعته يعني تأخذ من أخلاق سيدها ما تنكر هذه البذاءة وهذا الفحش الذي كان يفعله أبو جهل. فالمهم أن هذه المولاة شافت المنظر بتاع أبو جهل وهو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فيدوك النبي عليه السلام عاد إلى بيته، وأبو جهل ذهب إلى ناديه في عند الكعبة، النادي اللي هو النادي اللي هو المجموعة اللي بيقعد معاه. لذلك قال الله عز وجل فليدعو نادية سندعو الزبانية. يعني إيه فليدعو نادية؟ اتكلمنا عنها، لو يدعو المجموعة اللي بيقعد معاها يعني. فذهب أبو جهل إلى ناديه، وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ثم جاء من سيدنا حمزة عائد من الصيد. تعرفين يعني مثلا لما يكون شاب قوي وجلد مثلا وبيروح الجيم مثلا أو بيدخل سباقات رياضية أو كده، وراجع لسه بقى من مسابقة أو من الجيم، أو راجع بقى لسه سخن كده وعضلاتهم مفرودة. فده كان موقف سيدنا حمزة، لسه راجع بقى من الصيد وراجع بقى من البرية وفي قوة، فراجع على هذه الحال وقد توشح القوس، لابس القوس على على ظهره وداخل. فإذا بهذه المولاة تتلقاه فتقول له لو رأيت ما فعل أبو جهل بابن أخيك سبه سبا منكرا. قال له انت لو شفت ابو جهل عمل ايه في ابن اخوك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سبه سبا منكرا. فحمل او احتمل حمزه الغضب، يعني الغضب ملا سيدنا حمزه، فانطلق الى ابي جهل. راح فين؟ لابو جهل. هو كان من عاده سيدنا حمزه ان هو لما يعود من رحله الصيد يذهب الى الكعبه فيطوف بالكعبه ويسلم على من يجلسون حول الكعبه. كان دي اصلا يعني المكان التجمع بتاع اهل مكه ان هم يقعدوا حوالين الكعبه. فذهب الى الكعبه وذهب الى المجموعه التي يجلس اليها ابو جهل، وتوجه مباشرة إلى إيه؟ إلى أبي جهل. فخلع القوس، كان متوشح حطه على كتفه، خلعه وضرب أبا جهل على رأسه فشجه شجة منكرا، يعني فتح له رأسه. فاجتمع الناس إلى سيدنا حمزة وأرادوا أن يفتكوا به، وطبعا يعني هم مش هيقدروا، بس عايزين إيه؟ إن هم يحاولوا يردوا هذا العدوان على أبي جهل. فقال لهم أبو جهل: اتركوا، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا منكرا، سبوا أنا عارف إن أنا إيه غلطان. فقال له حمزة: أتسبه وأنا على دينه أقول مثل ما يقول الراوي؟ فأسلم حمزة حمية، ثم حسن إسلامه. يعني بداية مسألة أنه يعلن الإسلام دي كانت حمية، إن إزاي تسب ابن أخي؟ فقال: أتسبه وأنا على دينه؟ فأسلم حمزة رضي الله عنه. فعلمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، يعني بقى له إيه؟ حد يمنعه، بقى له عزة ومنع في قريش. فدي كانت أول مرحلة من مراحل العزة والمنع بين قريش. يعني قبل المرحلة دي كان كل استضعاف وتعذيب، و منذ هذه اللحظة بدأ العز والامتناع في تاريخ الإسلام وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسلم مجموعة كبيرة من الصحابة في هذه المرحلة، منهم كما ذكرنا إسلام أبو ذر. وأبو ذر كان له قصة يعني جميلة في بداية تعرفه على الإسلام، أنه سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل أخاه، بعت أخوه يستطلع ما هو الإسلام. فجاء أخوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، فعاد إلى أبي ذر في غفار، واسمه ذر الغفاري يعني كان من غفار. فقال له إيه؟ قال له إنه جاء بدين جديد يدعو إلى مكارم الأخلاق. فقال له: والله ما شفيتني، يعني اللي تقوله ده مش كفاية، أنا عايز أعرف تفاصيل أكثر عن هذا الدين الجديد. فأخذ الزاد والراحلة وذهب إلى مكة. فلما دخل إلى مكة جلس عند الكعبة، فجاء الليل ولم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قعد وما قابلش النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم. فمر به علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فعلم أنه غريب، حس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ يعني باعت سيدنا علي يستكشف ويتعرف على الغرباء ليدعوهم إلى الإسلام. فتعرف عليه سيدنا علي وعلم أنه غريب، فدعاه إلى أن يبيت عنده الليلة، قال له: تعالى إيه تبات عندي الليلة طالما أنت إيه غريب ومش من هنا. وبالفعل أخذه وبات عنده الليل، ثم لم يكلمه في شيء، بات عنده وخرج عادي خالص. تاني يوم برضه سيدنا أبو ذر انتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلقه، عدى اليوم ولم يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الليل مرة سيدنا علي مرة أخرى، فوجد أبا ذر عند البيت، فقال له: أما آمن الغريب أن يعرف بيته؟ قال له: انت خلاص ايه بقالك بيت في مكه، فانت ما عدتش غريب بقى، انت ليك بيت، اما يجي بالليل تيجي تبات عندي على طول من غير ما انا اقول لك ايه تعالى. فقال له: اما انا الغريب ان يعرف بيته؟ واخذه وبات عنده الليله الثانيه. وفي الليله الثالثه ايضا وجده سيدنا علي فاخذه الى البيت وقال له: اما ان تفصح لي عن حاجتك؟ يعني مش ناوي تقول لي بقى انت جاي ليه؟ فقال له: وتكتم عني؟ قال: نعم. قال: سمعت بمحمد بن عبد الله فجئت لأسمع منه. فقال له: نعم هو حق، يعني ما جاء به هو الحق، ولكن اتبعني، فإن وجدتني كأني أصب الماء فانصرف. هياخده فين بقى؟ هياخده دار الأرقم، ابن أبي الأرقم. وإحنا عرفنا في اللقاءات السابقة إن دار الأرقم دي كانت مكان سري لا يعرفه أهل مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار دار الأرقم لعدة أسباب، منها أنه كان من بني مخزوم الذين يناوئون بني هاشم العداوة، فما كانش حد يتخيل أن إيه أن بني مخزوم اللي بينهم وبين أهل النبي عليه الصلاة والسلام عداوة هم اللي هتكون فيهم دار الدعوة، ده في القوم الأعداء مش ممكن، وما كانوا متوقعين هتكون عند مين؟ عند بني هاشم. تاني حاجة أن إيه أن الأرقم نفسه كان شاب صغير، فكانوا مش متوقعين ابدا ان لها يأوي دعوه كامله جديده برجالها ونسائها ومن يتعلمون الدين، هيبقى شاب صغير، يعني متوقعين واحد من الساده والكبار. وكانت بيت دار الارقم عند جبل الصفا، بجوار جبل الصفا، فمكان برضو مشهور يعني كانه في ميدان مثلا او مكان معروف، دايما اللي عايز ياخد مكان ايه متخفي يروح بقى في ايه مكان بعيد في اطراف مكة او غير ذلك. فكان دار الارقم كانت مكان لا يخطر ببال احد انه هو مستقر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا علي كان يأخذ الناس الى دار الارقم دون ان يعلم احد، ياخذهم في السر الى دار الارقم يتعلمون الاسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له اتبعني، فإن رأيتني أتناول شيء أو كأني أصب الماء فارحل، يعني أنا همشي وتمشي وراي، ولو لقيتني بعمل كأني بصب مية كده أو بجيب حاجة من على الأرض يبقى في حد بيتبعنا فيسيبني ويمشي بقى وأنا إيه هنصرف. فبالفعل صار سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وتبعه أبو ذر حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، فسمع منه وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. وكلمنا احنا على قصة جهره بالإسلام بين ظهراني قريش وأنهم ضربوه حتى جاء العباس رضي الله عنه وقال لهم أما تعلمون من هو؟ إنه أبو ذر الغفاري من غفار. وطبعا غفار دي كانت قبيلة من قطاع الطرق في طريق رحلة قريش التجارية، فطبعا لو غفار عادت قريش يبقى خلاص إيه انقطع طريق التجارة، يبقى ما فيش ولا قافلة هتعدي من قريش إلى الشام، فتركوه. وفي اليوم الثاني والثالث حتى عاد أبو ذر إلى الدعوة في غفار وأسلمت غفار، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أما غفار فقد غفر الله لها. الكلام ده إمتى؟ بعد الهجرة، يعني عادوا سنين طويلة في الدعوة. ده سيدنا أبو ذر الغفاري. أيضا أسلم في هذه المرحلة جمع غفير من الصحابة، منهم سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وسيدنا عبد الله بن مسعود كان من قبيلة لها منع ولكنه كان ضعيف. طبعا انتوا عارفين سيدنا عبد الله كان دقيق الساقين جدا، حتى ان بعد الهجره صعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي له بالتمر من او البلح من على النخل، فلما صعد النخله طبعا هو خفيف يعني فعرف يطلع بسهوله، لما طلع فوق اهتزت به النخله فطاشت رجليه، يعني رجليه اتعلقت ايه في الهواء. فلما راى الصحابه دقه ساقيه ضحكوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقيه؟ والله لهي أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. جبل أحد ده جبل عظيم جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن إيه؟ المسألة مش بالصور، مش بأن رجليه شكلها صغير، لا ده الرجلين دي مشت في الدعوة إلى الله وفي سبيل الله وفي الجهاد وفي كل ذلك، فلها ثقل عند الله عز وجل. فالشاهد من القصة أن إيه سيدنا عبد الله بن مسعود كان نحيل الجسد جدا وكانت ساقيه دقيقة يعني رفيعة جدا. فسيدنا عبد الله بن مسعود قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا ببعض الصحابة يقولون ما سمعت قريش بكلام الله عز وجل وما جهر أحدنا بكلام الله عز وجل، فهل من أحد يفعل ذلك؟ يعني بيتمنوا كده بيقولوا احنا قاعدين بنتدارس القرآن في دار الأرقم وبنقوم الليل مع النبي عليه الصلاة والسلام وبنتعلم القرآن، لكن حتى الآن لم تسمع قريش القرآن على يعني على العموم وعلى الجهر كده، حد طلع يتكلم كده وإيه قرأ القرآن ما حصلتش، فهل أحد يفعل مثل ذلك؟ فإذا بعبد الله بن مسعود يقول أنا له، وخرج مع رغم دقة ساقيه ونقولة جسده كان عنده شجاعة عظيمة جدا، وخرج بين ظهراني قريش وجهر بالقرآن وقرأ من سورة الرحمن، فوقف بين ظهرانيهم وقال بسم الله الرحمن الرحيم ورفع صوته الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. فقالوا من هذا؟ قالوا عبد الله، قالوا هو عبد الله بن مسعود. قالوا وما يقرأ؟ قال يقرأ كلاما من كلام محمد بن عبد الله. فانهالوا عليه ضربا حتى أدموه، حتى ما جاب دم. ثم خرج مرة ثانية وثالثة، فكان سيدنا عبد الله هو أول من جهر بالقرآن. سيدنا مين؟ عبد الله بن مسعود. كذلك أيضا أسلم في هذا الوقت الطفيل بن عمرو الدوسي أو الدوسي من دوس، وكلمنا عن قصته المرة اللي فاتت أنه كان وضع القرصف في أذنيه للقطن حتى لا يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اقترب منه وهو يطوف بالبيت فقال يا طفيل إنك رجل عاقل فاسمع، فنزع القرصف وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. وذهب أيضا داعية إلى دوس فأسلمت دوس كلها بعد سنين من الدعوة. شاهد من هذه المرحلة أن بدأت الدعوة تنتشر وبدأ يحدث منعة وعز وجهر للإسلام، ولكن قريش كانت تعاند وتكابر وتأبى الاستجابة. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن أرض جديدة للدعوة، أن خلاص قريش كده بقالها 4 سنين كل اللي أسلم في هذه المرحلة يعدون يعني 100 أو ما يقرب من ذلك أو أقل من 100، فمعدل الاستجابة يقل والعذاب يشتد. رغم أن المنع زادت ورغم أن الجهر حصل والدعوة بقت جهرية، لكن قريش تعاند. ودايما يعني حتى يقولون في المثل طائر الحي لا يشدي، يعني لو في حد كده ايه مثلا من الحي بتاعك تميز في شيء من الاشياء، تلاقي ناس بتجيله من بره الحي مقتنعة بيه والناس اللي حواليه ايه مش مقتنعة بيه، لانهم شافوا بدايته وشافوا حياته يقولك لا ده ما نقتنعش بيه. فكذلك اهل مكة كانوا يزهدون في رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسباب بقى انهم كانوا في تنافس مع بني هاشم في السقاية والرفادة وغير ذلك، فقالوا من النبي فأن يكون لنا ذلك، لأنهم كانوا يعاندون أن يكون هذا الذي نشأ بين ظهرانيهم أفضل منهم إلى غير ذلك، فكانوا يأبون الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن أرض جديدة تكون يعني مخزون استراتيجي للدعوة الإسلام، فجمع عددا من الصحابة، كان منهم رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكان منهم مجموعة من أكارم الصحابة، كان حوالي 18 من الصحابة. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أن يهاجروا، وفي هذه الحقبة نزلت سورة الكهف. سورة الكهف فيها معاني عظيمة جدا طبعا معظمنا قرأها النهاردة، منها قول الله عز وجل إيه وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ففكرة اعتزال القوم والإيواء إلى الكهف، وأيضا فيها هجرة أو سفر سيدنا موسى لطلب العلم عند الخضر إلى غير ذلك، فكان فيها إشارات إلى الهجرة. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحثهم على ذلك فقال لو أنكم هاجرتم، هتشوف أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام، ما لومش والله أنا أمركم أن تهاجروا، لا يعني إيه عرض عليهم الأمر بي يعني إقناع وأسلوب يسير. فقال لهم لو ذهبتم إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. طبعا مسألة هجرة الحبشة في كتب السيرة اختلف المؤرخون في تفسير معنى هجرة الحبشة، ما بين مجموعة كبيرة من المفسرين للأحداث دي أو المؤرخين لها يرون أن هجرة الحبشة كانت فرارا من العذاب، لكن الراجح ليس ذلك. ليه؟ لأن لو كان هجرة الحبشة هي فرارا من العذاب والاضطهاد في مكة، كم من الناس اللي هتهاجر؟ أكتر ناس بتعذب، صح؟ كان سيهاجر بلال وعمار ويهاجر هؤلاء الضعفاء والعبيد الذين يعذبون، لكن الحقيقة ما كانتش كده. الحقيقة اللي هاجر هم مجموعة من السادة ومن الأشراف القوم زي رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزي سيدنا عثمان بن عفان وزي جعفر النبي طالب فيما بعد، كل هؤلاء هم الذين هاجروا، فالهاجروا كانوا مجموعة من الأشراف وأصحاب النسب. فالذين تبنوا القول بقى اللي احنا بنقلده يعني ان دي كانت ليست فرارا بالدين ولكن نشرا للدعوة ومخزون استراتيجي للدعوة في مكان آخر، كان لهذه الهجرة عدة أهداف، وأولها أهداف على مين؟ على قريش نفسها. أولا إحراج قريش، إزاي؟ لو اللي هجر مجموعة من العبيد والمستضعفين كان المجتمع وقتها في جزيرة العرب هيسألوا مين اللي هاجر من قريش؟ والله ده مجموعة من العبيد الآبقين اللي يعني أبقوا وتمردوا على سادتهم، فخلاص هيبقى محدش متعاطف مع هذا الموقف. لكن لما يهاجر مجموعة من السادة ومن الأشراف فيسأل الناس من الذين هاجروا من قريش؟ يقولون ده مجموعة من السادة والأشراف. لما؟ وما الذي دفعهم إلى ذلك؟ ولما يعاديهم قومهم؟ ولما تبدأ تساؤلات تثار بقى حول هذه المسألة، فيكون باب لنشر الدعوة إن إزاي فيحدث إحراج لمجتمع قريش حين يهاجر السادة، وأيضا استفزازا لقبائلهم. يعني ما يكون في قبيلة ويجي واحد شريف منها يهاجر، يبدأ الناس نفسهم من القبيلة يقولوا ليه وازاي نسيبه، ده واحد مننا ومن أشرفنا، ويبدأ تثير عندهم الحمية في هذه الهجرة. أيضا تأثير على البلد المضيف اللي هم مين؟ اللي هم الحبشة، إن لما يهاجر إليها مجموعة من الأشراف والسادة فكأنهم يعني وفد سياسي أو وفد دعائي أو وفد دعوي يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اللي رايح بنت النبي صلى الله عليه وسلم نفسها وجوز بنته ومجموعة من السادة، يعني مش رايح بقى مجموعة من العبيد، لا ده رايح مجموعة هيخطبوا ملك الحبشة كأنهم وفد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالفعل هاجروا وذهبوا إلى الحبشة، وبدأ فعلا يحدث تأثير مجتمعي في قريش، إن إزاي الناس دي خرجت، ويصير تساؤلات وبدأ الناس تسلم، وأيضا يثار هذا الأمر أيضا عند الحبشة، وبدأ الناس تتساءل عن هذا الدين الجديد. لكن ما لبس الأمر يدوبك من الهجرة حتى أول رمضان، يعني أول رمضان يعدي بعد الهجرة، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة النجم عند الكعبة، فتأثر كل من حضر القراءة، فلما جاءت السجدة سجد جميع من حضر قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الناس كانت قاعدة تسمع النبي عليه السلام وهو بيقرأ، لما جاءت آية السجدة كل اللي كان عند المسجد أو الكعبة سجد، حتى المشركون. فلما حدث هذا الأمر تناقله الناس وتغير الخبر، يعني دايما لما بتحدث حاجة الناس تقعد تتنقلها فتزود فيها وتنقص كده. فبداية الكلام إن إيه؟ إن سجدت قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عما وصل الخبر للحبشة كان إيه؟ أسلمت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخبر وصل للصحابة في الحبشة أنه قد إيه؟ أسلمت قريش جميعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجدوا معه عند الكعبة. فلما علم الصحابة ذلك فرحوا فرحا شديدا، اللي هم مين بقى؟ اللي هم المهاجرين اللي في الحبشة، فأرادوا العودة إلى ديارهم. قالوا خلاص بقى إيه؟ الحمد لله ده مكة أسلمت، وهنرجع لإيه؟ لأهلنا وديارنا مرة أخرى. وبالفعل عادوا إلى مكة، وإذا بهم على بعد مسافة قليلة من مكة تأتيهم الأخبار أن ما حدث كان مجرد سجود تأثرا بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاند المشركون وعادوا إلى الكفر مرة أخرى، فأسقط في أيديهم. طب نعمل إيه دلوقتي؟ فدخل منهم من استطاع الدخول إلى مكة في جوار بعض الشرفاء، وهاجر مرة أخرى من لم يستطع الدخول، وحتى من دخل ما لبس أن هاجر مرة أخرى. يبقى دي كانت الفرق بين إيه؟ الهجرة الأولى والهجرة الثانية من الحبشة. لكن النقطة اللي احنا عايزين دايما نركز عليها في موضوع الهجرة ده، ان احنا نغير مفهومنا عن هجرة الحبشة، انها لم تكن فقط او لم تكن حسب فرارا بالدين، بل كانت ايضا ايه؟ دعوة الى الله عز وجل. فهاجروا مرة اخرى، لكن في هذه المرة هاجر معهم جمع اكبر من الصحابة. ليه؟ لان الهجرة الاولى نجحت في تأثيرها الاعلامي والدعائي في مكة، نجحت في أثرها في الحبشة، نجحت في أنها توجد بيئة جديدة. وكان عشان نعرف برضو مسألة نجاح الهجرة دي، أن الصحابة اللي هجروا إلى الحبشة طبعا لم يكن هناك وسائل اتصال المعروفة، لا كان في بقى تليفونات ولا أي شيء خالص ولا انترنت ولا أي حاجة، ورغم ذلك كان الصحابة في الحبشة على اتصال دائم بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أي قافلة أو أي سفر رايح للحبشة كانوا يبعثون معهم الأخبار، أي حد رايح للحبشة من مكة يبعثوا الأخبار معاه إن نزل كذا من القرآن، حدث كذا من التشريع، حدث كذا. وكذلك أهل الحبشة من الصحابة، الناس اللي هجرت تبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسائل إن حصل كذا ورأينا كذا من أعجيب الحبشة وحدث كذا مع ملك الحبشة وغير ذلك. الدليل يعني اللي عايز أقوله على مسألة الاتصال الدائم ده إن مجتمع الصحابة اللي كان في الحبشة كان يسير بنفس الخطى التربوية التي يسير بها المجتمع النبوي في مكة ثم في المدينة. ليه؟ لأن هجرة الحبشة انتهت إمتى؟ احنا طبعا يعني لو جينا نفكر كده الناس هجرت الحبشة لو كان الهجرة دي فرارا من الدين كان أول ما يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وانتهى الاضطهاد وقامت دولة الإسلام هيعودوا لي في الحبشة؟ كان فورا هيعملوا إيه؟ هيهاجروا المدينة صح؟ ده كان التسلسل المنطقي. لكن لا، ما كانش فرارا بالدين، كان مدخر للدعوة إلى الله عز وجل. ليه؟ لأنه ما عادوا إلا عند فتح خيبر. كان ده كان سنة كام؟ حوالي سنة 8 هجرية. يعني النهاردة احنا بنتكلم في سنة 4 أو 5 من البعثة، لسه 8 سنين على الهجرة و 8 سنين على خيبر، 16 سنة قعد المهاجرون في حبشة 16 سنة، وكانوا يسيرون بنفس الخطى التربوية ويتابعون ما ينزل من القرآن وما يستحدث من التشريعات، حتى أنهم لما عادوا وقت فتح خيبر عملوا إيه؟ خلوا ناس جاية مهاجرة من الحبشة وأول مرة بقى ترجع المدينة، لقوا النبي عليه السلام بيفتح خيبر، متوقع يعملوا إيه؟ هيقعدوا بقى يريحوا لحد ما الرسول صلى الله عليه وسلم يجي إيه؟ يقابلهم ويرحب بهم. لا، ده فور وصولهم إلى المدينة وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فخرجوا يلحقون به ليجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصلوا وقد فتح الله عليهم خيبر. يعني عما خرجوا من المدينة ومشوا لحد خيبر، خيبر كانت بعيدة عن المدينة، فلما وصلوا خيبر كانت الغزوة قد انتهت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر، أي ومن معه من المهاجرين. يعني فسيدنا جعفر رجع إمتى؟ رجع في عند فتح خيبر. وكان أول معركة بعد خيبر إيه؟ أول معركة بعد خيبر حد عارف؟ أول معركة بعد خيبر اللي كان فيها سيدنا جعفر كانت مؤتة، كانت معركة مؤتة. سيدنا جعفر اللي كان أمير الهجرة الثانية في الحبشة لما رجع كان برضو أمير في إيه؟ في أول غزوة. النبي صلى الله عليه وسلم أمره على أول غزوة، هو ما كانش الأمير الأول، كان من الأمراء الثلاثة، كان ثالث أمير أو كان تاني أمير من الأمراء الثلاثة الذين قتلوا في غزوة خيبر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتابعهم دائما متابعة تربوية ويرسل لهم ما ينزل من القرآن وما يستحدث من التشريع، فكانوا يسيرون على نفس الخطى التربوية كما قلنا، حتى أنهم لما عادوا انخرطوا تماما في مجتمع المدينة وشاركوا في الغزوة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوه قد فتح الله عز وجل عليه في غزوة خيبر، فخرجوا في الغزوة التالية وهي غزوة مؤتة، وكان جعفر أحد القواد الثلاثة كما تعلمون أنه إيه؟ حمل الراية فقطعت يده اليمنى فحملها باليسرى، فقطعوا اليد اليسرى فحملها بين عضديه فقتلوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سقط جعفر، أراه الآن شهيدا في الجنة وقد أبدله الله عز وجل بجناحين، فسمي جعفر الطيار. يعني من برضو يعني ملطفات الايه أخبار الوحي إنها كانت تربط الأحداث دائما بالغيب، إن يدوبك مات قال لهم ده أنا شفته في الجنة على طول بجناحين. الشاهد إن هجرة الحبشة كانت في هذا التوقيت اللي هو العام الرابع أو الخامس من البعثة، وهاجر الصحابة إلى الحبشة، والهجرة الثانية للحبشة كانت فيها أحداث كثيرة جدا جدا، إن شاء الله نأجلها المرة الجاية عشان نتكلم على تفاصيلها. وفي هذه الأثناء في الهجرة الثانية من الحبشة احنا كلمنا إنهم قعدوا أقل من سنة، جه رمضان، يعني هاجروا الهجرة الأولى وجه رمضان فسمعوا بإسلام قريش، عادوا ثم علموا أن هذا الخبر كان خبرا كاذبا فهاجروا الهجرة الثانية. في الهجرة الثانية حدث موقفا عجيبا لكنه لم يكن الأول، مع من؟ مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ما الذي حدث؟ سيدنا عمر بن الخطاب يمر فإذا ببعض المهاجرين اللي هاجروا الحبشة المرة الأولى وهيهاجروا المرة الثانية يتجهزون للهجرة، فوجد امرأة من المهاجرين على جمل له، لا واحدة كده على جمل، فقال لما؟ قالت: قد آذيتمونا في ديننا وعذبتمونا واضطهدتمونا، فنبحث عن أرض جديدة نعبد الله عز وجل فيه. طبعا هي منتظرة اللي إلا يحصل إنه يقول لا والله لنعذبنكم وإن عدتم لنذيقنكم سوء العذاب وغير ذلك. فإذا برد عجيب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لها صحبكم الله، وهو مازال إيه على الشرك. فتعجبت المرأة عجبا شديدا، عمر اللي بيعذب المسلمين نقول له احنا مهاجرين الحبشة عشان نعبد ربنا يقول لنا صحبكم الله؟ فتعجبت. فجاء زوجها فقال لها ما حدث، فقصت له ما حدث وأظهرت له تعجبها لذلك. فقال لها أترجين أن عمر يسلم؟ والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. لا لو الحمار بتاع الخطاب اللي هو أبو عمر يعني أسلم وفهم الإسلام عمر مش هيفهمه ومش هيسلم لشدته وغلظته على المسلمين. فقالت له المرأة لعل الله عز وجل يحدث أمرا، وانتهى الحوار بينهم. ده كان الموقف الثاني على فكرة الذي روي في السير عن عمر بن الخطاب. الموقف الأول ده عرفناه إمتى؟ عرفناه بعد ما سيدنا عمر بقى الخليفة. قاعد في يوم من الأيام فمر رجل من المسلمين. طبعا سيدنا عمر كان معروف بفراسته ويعني أنه كان محدث، يعني محدث يعني له أفكار تصدق على الواقع يعني أو تحدثه الملائكة. فسيدنا عمر قاعد كده فمر الرجل فقال والله إن هذا الرجل لعلى دينه في الجاهلية يعني كافر ما أسلمش أو إنه لكاهن. فجاء الرجل فقال له سيدنا عمر ما قال، وعزم عليه أن يخبره. قال له أنا عايزك إيه تحكي لي قصتك. ما كانش عايز يتكلم، فسيدنا عمر يعني إيه عزم عليه قال له لازم تحكي فحكى. فقال له كنت كاهن. قال له أنا فعلا كنت كاهن. قال له وما أعجب ما حدث معك. قال كنت في يوم من الأيام فجاءتني أو جاءني الرأي، يعني الجنية اللي كان بيشوفها جات له، فقالت له كلاما أما رأيت الجنة وإبلاسهم وما وصلوا إليه، يعني أخبرته أن الجن قد يأسوا من الأرض. ليه؟ لأن الله عز وجل لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إيه إن وجدنا السماء ملئت إيه حرسا شديدا وشهبا. الجن شافوا المنظر ده كما في سورة الجن إن وجدنا السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فاللي كان طبعا مرتبط بمسألة الجن دي هي مين؟ الكهان. فالصحابي ده كان كاهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجات له الجنية بتاعته وقالت له إيه أما رأيت ما وصل إليه الجن من اليأس وإن هم ما عادوش عارفين يجيبوا أخبار ولا يستطيعون أن يستركوا السمع وما إلى ذلك وإنه قد إيه أظل زمان النبي أو بعث نبي. فقال له عمر صدقت فعلا الكلام ده إيه حصل. وقام حكي له الموقف الأول. بقى إيه الموقف الأول؟ يقول كنت في ليلة من الليالي نائم عند آلهته. كنت في ليلة من الليالي نائما عند آلهتهم، كان نائم عند الآلهة. فإذا برجل يذبح بقرة فإذا بها تصيح يا نجيح أمر فليح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. البقرة تكلمت، حديث ده صحيح أن البقرة تكلمت وقالت يا نجيح رجل أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. ده كان أول مرة سيدنا عمر إيه يسمع عن كلمة لا إله إلا الله. يقول فما لبث أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام ده كان قبل البعث سمع الموضوع إيه البقرة التي ذبحت. يبقى سيدنا عمر حدث معاه كم موقف حتى الآن؟ الموقف الأول اللي هو إيه ذبح البقرة. الموقف الثاني لما جاءت المرأة المهاجرة إلى الحبشة وقالت له إيه إنكم قد أذيتمونا وإننا نذهب إلى أرض نعبد الله عز وجل فيها. فتأثر عمر وده شيء غريب جدا وقال لها صاحبكم الله. الموقف الثالث بقى أنه في يوم من الأيام دي قصة معروفة أراد عمر أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بقى خلاص الموضوع ده زاد عن حده ولابد أضع حد حاسم. تعرف سيدنا عمر كان إيه ما عندوش تفاهم على طول إيه يسل السيف على طول. فقال خلاص أنا إيه هقتل محمد بن عبد الله. وبالفعل أخذ سيفه وتوجه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دار رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. إذا بصحابي من الصحابة يلقاه في الطريق، فقال له إلى أين؟ شافوا كده إيه ماسك السيف وبيجري كده، وهو طبعا معروف بإيه بعداوته للإسلام، فقال ده أكيد راح يقتل واحد من المسلمين. فقالوا إلى أين يا عمر؟ قال أذهب لأقتل محمد بن عبد الله. الصحابي قال إيه طب دلوقتي عمر هيروح يقتل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا أنا إيه أما يقتل حد تاني أحسن. فقام قال له إيه أتفعل ذلك وقد أسلمت أختك وزوجها؟ يعني أنت راح تقتل، طب روح الأول شوف إيه أختك وجوزها. مين أخته؟ فاطمة إيه بنت الخطاب. ومين جوزها؟ سعيد بن زيد بن مين؟ ابن عمرو بن نفيل. وعمر الخطاب، عمر الخطاب ابن إيه ابن نفيل برضه، هم قبيلة واحدة. يعني سيدة فاطمة أخت عمر الخطاب كانت متجوزة ابن عمها اللي هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. طبعا زيد بن عمرو بن نفيل اتكلمنا عنه أكثر مرة، اللي هو إيه كان يريد أن يبلغ أو يتمنى يعني أن يعيش حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه الموت قال إيه اللهم إن كنت حرمتني هذا الخير فتحرم منه ولدي سعيد. فابن سعيد بن زيد أسلم وكان من العشرة المبشرين بالجنة، وتزوج فاطمة بنت الخطاب وأسلمت. وكان يعلمهم القرآن من خباب بن الأرت. طبعا كلمنا عن قصة خباب وما وصل إليه من العذاب في اللقاء الماضي، وحين ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم واشتكى له ذلك وقال ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا إلى غير ذلك. سيدنا خباب كان ضعيف وكان معذب، ففوجئ بمين اللي دخل عليهم بقى؟ إن عمر بيقرع الباب قاعد بيعلم سعيد بن زيد وفاطمة بنت الخطاب قاعدين وهو بيعلمهم القرآن، فإذا بمن بعمر يقرع الباب وقد إيه سل السيف ويريد أن يقتله. فطبعا سيدنا خباب على طول إيه استخبى، وسيدنا سعيد بن زيد إيه فتح الباب، فدخل عمر بن الخطاب فوجد أخته فاطمة بنت الخطاب وهي في يدها صحيفة، فقال لها هاتي هذه الصحيفة ناوليني هذه الصحيفة، فأبت فلطمها فشق أذنها وسقط قرطها، يعني الحلق ودنها اتقطعت والحلق إيه وقع وسال الدم على خديها، فرق عمر. وعلى فكرة دي طبيعة الشخصيات الشديدة، يعني دايما الشخصية اللي بتبقى ظاهريا شديدة وعنيفة جدا دي تبقى في الحقيقة عاطفية جدا جدا، لكن هي بتخفي العاطفة بالإيه بالشدة الخارجية دي. يعني دايما الإنسان بتلاقيه غليظ كده وشديد، هو في الحقيقة ممكن تجده يبكي كالطفل في موقف آخر. فسيدنا عمر تأثر جدا حينما ضرب أخته وسال الدم من خده، فقال ناوليني الصحيفة؟ قالت له أنت كافر نجس، لا أعطيك الصحيفة حتى تغتسل. طبعا يعني شوفوا تفاوت بين يعني الشخصيات، سيدنا خباب وهو رجل اختفى وخلاص ما حدش عارف عنه حاجة، وفاطمة وهي امرأة وقفت أمام عمر وواجهته وقالت له لا حتى تغتسل، فاغتسل عمر بن الخطاب وأمسك بالصحيفة فإذا فيها آيات من سورة إيه؟ طه. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. طبعا الآيات نزلت على قلب عمر بن الخطاب فلان لها وعلم أنها كلاما من عند الله عز وجل وأن هذا هو الحق، مجرد ما قرأ القرآن علم أنه من عند الله عز وجل، فأراد أن يسلم فخرج من عند فاطمة بنت الخطاب وتوجه إلى دار الأرقم، وعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم، فذهب عمر رضي الله عنه إلى دار الأرقم وقرع الباب، فقالوا من؟ قال عمر. فخاف الصحابة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لحمزة، حمزة كان أسلم قبل وقت، افتح له الباب. ما هو اللي هيفتح لعمر لازم يبقى مين؟ حمزة، يعني ما حدش أقل من حمزة هيقدر يفتح لإيه سيدنا عمر يعني. فإن وجدته يريد خيرا فأذن له، يعني لقيته جاي إيه عايز يسمع أو عايز يتكلم دخله، وإن وجدت غير ذلك فإيه فرده. طبعا حمزة قادر إن هو يرد إيه عمر يعني، ففتح له فإيه وجده يريد خيرا فأدخله وأذن له، فدخل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل سيدنا عمر ودخل مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لإيه؟ لعمر. زوروا بقى يعني فارق التعامل مع البشر النبي عليه الصلاة والسلام، ودي قضية احنا نتعلمها في الدعوة، يعني نتعلمها احنا نتعامل مع الناس، في واحد رقيق وضعيف فمحتاج تعامل لين واحد زي سيدنا عمر تخيل النبي صلى الله عليه وسلم هيدعوه ازاي. دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بثوبه، اخذ بمجامع ثوبه، وقال له اما انا يا عمر. يعني هو مين، موقف قوي جدا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه كده يمسكه من هدومه، وسيدنا عمر ما حدش يقدر يمسكه المسكه دي اصلا. فدخل عليه واخذ بمجامع ثوبه وقال له اما انا يا عمر، اما انا يا عمر. قال انا يا رسول الله، بل انا يا رسول الله، وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله اكبر، فسمع الصحابه، طبعا هم مستخبين جوه، فسمع الصحابه التكبير فعلموا انه قد اسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكبروا جميعا. ففي هذه المرحله زي ما احنا قلنا، احنا حتى بنعنون للقاء النهارده انه ايه، عز الاسلام وامتنع. حدثت مراحل للعزه في دوله الاسلام، واحنا يعني نستنبط او نستفيد من يعني على وجه الخصوص قصه اسلام حمزه وعمر، ان من نحن في دخولنا الى بيئه الايمان. يعني انت اما بدات تصلي في المسجد، او انا ما بدات اصلي في المسجد، عملت ايه في مسجدنا؟ حمزه لما اسلم عز الاسلام وامتنع. عمر لما اسلم تغيرت الاحوال في مكه تماما، يعني هتشوف بقى المراحل الجايه الموضوع اتغير تماما. فماذا قدمنا لدين الله عز وجل؟ احنا عملنا ايه؟ احنا لما دخلنا الى صفوف المصلين او الصائمين او من يحضرون الدروس او من يطلبون العلم او من يدعون الى الله عز وجل، ما الفارق الذي حدث في مسار الدعوه الى الله عز وجل؟ كل واحد مننا يعني يراجع نفسه، ماذا قدم لهذا الدين وماذا اضاف للاسلام؟ فلما نرى ما حدث مع حمزه وعمر نعلم فعلا اننا بحاجه الى تقديم الكثير والكثير لدين الله عز وجل. في هذه المرحله ايضا بدا يحدث احداث كثيره، منها ان قريش ارادت ان تكيد للمهاجرين في الحبشه. خلاص بقى دلوقتي الوضع في مكه بدا يقوى، وايضا بقى ليهم مخزون استراتيجي من الدعوه في الحبشه، فارادت مكه ان تثأر لذلك. قالت لا، ما ينفعش نسكت على الوضع ده. هم طبعا ما زالوا بيعذبوا العبيد والضعفاء، لكن خلاص اسلم عمر واسلم حمزه وانتشر الدين، ما عادوش قادرين يسيطروا على موقف مكه. قالوا اذا نبعث الى ملك الحبشه لنقلبهم على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا نبعث من؟ فقالوا نبعث عمرو بن العاص، لأنه كان رجل داهية من دواهي العرب. فسألوا ماذا يحب أهل الحبشة؟ قالوا هنعمل بقى إيه؟ مكيدة. أهل الحبشة بيحبوا إيه من قريش؟ فعلموا أنهم يحبون الأدم اللي هو الجلد. كان الجلد بتاع الغنم والبقر والحاجات اللي هي موجودة ديت والأنعام نادرة في الحبشة. وكانوا يحبون في الحبشة جدا، فحشدوا كما كبيرا من الأدن والهدايا، ووضعوا خطة. إيه الخطة بقى؟ أنهم يذهبون أولا إلى بطارقة النجاشي. يعني أما يروحوا ما يقابلوش النجاشي الأول، لا يقابلوا مين؟ البطارقة اللي هي الحاشية بتاعتهم، ويعطون لكل واحد منهم هدية. يبقى الاول هيقابل كل واحد على انفراد كده من البطارقه، ومثلا بيقعد معاه 20 واحد هيعمل لقاءات مع ال 20 واحد الاول، وكل واحد منهم يديله ايه؟ هديه. يبقى كده خلاص هو ايه؟ انحاز له. قابل فعلا الناس دي كلها، وبعدين ايه؟ يذهب فيقابل النجاشي بحضره مين؟ البطارقه. وبالفعل فعل ذلك عمرو بن العاص. ذهب الى الحبشه واخذ الادم والهدايا ووزعها على البطارقة، ثم دخل إلى النجاشي ومعه الهدايا. يعني في هدايا للبطارقة وفي هدايا لمين؟ للنجاشي لوحده بقى. فدخل له وقال له إنه قد هرب وأبقى نفر من قومنا، عابوا آلهتنا وسفهوا أحلامنا وسبوا آباءنا ولم يبقوا في ديننا ولا هم دخلوا في دينك. يعني الناس دي لا هي فضلوا على دين الاباء والاجداد وتعظيم الالهه بتاعتنا، ولا هي حتى تنصرت وجت ايه اتبعت دينك. لو اتبعت دينك خلاص هنسيبهم لك، لكن هم ايه لا معانا ولا معاك، فاتركهم لنا فان قومهم واعلى عينا بهم. يعني احنا ايه نعرفهم عنك ونفهم ايه قصتهم فسيبنا ليهم. فقال النجاشي البطارقة ما ترون؟ قالوا ان قومهم اعلى عينا بهم. خلاص طالما ايه ما هو طبعا هو مظبط معهم من بداية ايه عطوهم الهدايا وكده ان هم يقولوا ايه خلاص سيبهم. وبالفعل قال البطارقة ايه اتركهم لنا اتركهم لهم فانهم اعلى عينا بهم، خلاص سيبهم ليهم هم ايه يتعاملوا معهم. فقال النجاشي لا حتى اسمع منهم. فقال النجاشي لا حتى اسمع منهم. طبعا النجاشي كان رجل عادل ورجل عاقل، وهنا يعني فائده ان يعني وجود العدل والعقل حتى من الكفار يساعد على انتشار الدعوه اكثر من المسلمون الذين يضطهدون الاسلام او يسيئون اليه. يعني ممكن يكون في مكان تروح تدعو مثلا في اوروبا وتلاقي الناس يعني ما عندهاش تخوفات او ما عندهاش شبهات او ما عرفتش اصلا عن الاسلام، فتاتي مثلا الاسلام ينتشر بشده في بعض الاماكن، ومكان اخر ممكن النصارى مثلا اللي عايشين معانا في بلاد الاسلام تيجي تدعوهم ما تعرفش تدعوهم. ليه؟ لانهم راوا من اخلاق المسلمين او راوا من سوءاتهم او راوا من عدم استمساكهم بالاسلام، فتلاقي دعوتهم اصعب من الكفار اللي ايه اللي في بلاد الكفر. فده فائده وجود الايه العدل واستماع الدعوة إلى الله عز وجل. الشاهد أن الشيء قال لا حتى أسمع منه. يقول جعفر، جعفر كان مين؟ كان الأمير بتاع مهاجرين الحبشة، كان هو الكبير بتاعهم بقى النبي صلى الله عليه وسلم أمره عليه. فنزلت بنا نازلة، هنعمل إيه؟ هنقول له إيه؟ فقالوا والله لا نقول إلا ما أنزل الله وما علمنا رسول الله. هنقول إيه؟ هنقول الكتاب والسنة، مش هنقول حاجة أكثر من كده، هنقول الحق اللي احنا تعلمناه. فأعد جعفر ما يقول. تخيل بقى ان انت مكان سيدنا جعفر كده ورايح لملك الحبشة وهتقول له مقولة مختصرة عن الإسلام، وبناء على هذه المقولة اللي انت هتقولها حاجة من الاثنين، يا هتتسلموا لقريش وترجعوا والله اعلم بقى هيذبحوكوا في الطريق ولا هيعملوا فيك ايه، او هتفضل في الحبشة في دار امان ومنعة ومدخر للإسلام. هتقول ايه؟ سيدنا جعفر اعد قولا بليغا. عمل ايه بقى؟ جمع بين المقارنه او قارن بين احوال الجاهليه وما جاء به الاسلام. يعني عايز تعرف، ودي على فكره من الاسس اللي بيتبعها يعني الذين يردون على الشبهات، انه عايز تعرف مثلا اي حاجه من تعاليم الاسلام، اعرف الاول المجتمع كان عامل ازاي قبلها، ولما جه هذا التشريع حصل ايه في المجتمع. دايما يعملوا كده، عايز تعرف مثلا حاجه زي حكم مثلا الرقيق وتشريع الرقيق في الاسلام، اعرف الاول المجتمع كان ايه وكانوا بيأسروا ازاي. عايز تعرف مثلا الزواج في الاسلام والتعدد، شوف الاول الجواز كان في الجاهليه عامل ازاي وكانوا بيتجوزوا قد ايه وبيمتهنوا المراه قد ايه، وممكن واحد يبدل مرات اخته باخت واحد يتجوزها بدون مهر وبدون كذا، ممكن كان في انواع من الزيجات غريبه جدا عند العرب. فجاء الاسلام ومع ذلك كله وطرق مسلكا وحيدا للزواج اللي هو الزواج الصحيح اللي احنا عارفينه دلوقتي ده، وكان بيتزوجوا بلا عدد، ممكن واحد يتجوز اي عدد فحدده باربعه. فعايز تعرف التشريع الاسلامي وما وصل اليه، اعرف الاول ايه الجاهليه كانت عامله ازاي، وده ما فعله سيدنا جعفر او اللي احنا اتعلمناه من سيدنا جعفر في هذا الموقف. سيدنا جعفر عمل ايه؟ قال له كنا اهل جاهليه وشر، نعبد الاصنام وناكل الميته ونشرب الخمر ونزني، وقعد يعدد له بقى ايه افعال الجاهليه التي ينكرها العقل والفطره والشرع. واصلا النجاشي كان نصراني بس كان على النصرانيه الحقه، يعني كان بيقول ان ايه عيسى عبد الله ورسوله، ما كانش بيقول ان هو اله ولا ابن الاله ولا غير ذلك. فقال له وعدد له مساوئ الجاهليه، ثم قال له فجاءنا رسول من عند الله عز وجل نعرف صدقه ونسبه. يعني من قبل ما هو يبعث احنا عارفين ان هو رجل حسيب وله نسب في قومه ورجل صادق امين. فنعرف صدقه ونسبه. فأمرنا بحسن الخلق وبصلة الرحم وبحسن الجوار وبترك عبادة الأصنام وترك الزنا وشرب الخمر فاتبعنا. يبقى عدد له مساوئ الجاهلية وعدد له محاسن الإسلام. وأيضا مما يلتفت إليه في هذا الخطاب إن لما سيدنا جعفر أراد أن يظهر مساوئ الجاهلية وأراد أن يظهر محاسن الإسلام تكلم عن العادات الاجتماعية، تكلم عن المساوئ الأخلاقية والاجتماعية التي كانت عند الجاهلية وعلى المحاسن الاجتماعية والسلوكية التي جاء بها الإسلام، لأن هذه من أكثر ما يؤثر في نفوس الناس. يعني دائما لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة إيه أول حديث قاله؟ أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قالها خالص عند دخوله إلى المدينة النبوية، قال إيه؟ أيها الناس إيه؟ أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس الليل. أول حاجة قالها خالص للمسلمين أفشوا السلام، تقابل حد إيه أفشوا السلام وأطعموا الطعام تطعم الناس وصلوا الأرحام اللي له حتى قريب حتى لو كافر يصله، لأن صلة الرحم لا ترتبط بالإسلام، حتى لو ليك قريب كافر أو واحد مثلا كان من عيلة نصرانية وأسلم فقريبه كلهم كفار، عليه أن يصل الرحمة وأن يبر أباه وأمه. فوصلوا بالليل ونسيه فادخلوا الجنة بسلام. ده كان أول حديث. ليه؟ لأن هذه العادات الاجتماعية هي أكثر، والأخلاق هي أكثر ما يغير في نفوس الناس وفي دعوتهم إلى الله عز وجل. فلما سمع النجاشي ذلك قال له ده احنا كنا بنعبد الأصنام بنشرب الخمر وبنزني وبنعمل وبنعمل، ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأمرنا بمكارم الأخلاق وحسن الجوار وصلة الرحم وترك أكل الميتة وكل ذلك. فعلم النجاشي أنهم على الحق وقال لهم فإنكم لا تظلمون، وتركهم يعيشون في دارهم. ولكن طبعا سيدنا عمرو بن العاص وكان ما زال على الكفر وقتها لم يهدأ له بال، قال أنا إيه مش ممكن أترك هؤلاء، لابد أن أكيد لهم مكيد. فبات الليلة وظل يفكر ما يفعل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصل به تفكيره إلى ماذا؟ إلى أن يقول إنهم يقولون على مين؟ على عيسى عبد. طبعا هو النجاشي بيؤمن بمين؟ سيدنا عيسى. فذهب إليه في الصباح وقال له إن هؤلاء يسبون عيسى عليه السلام ويقولون هو عبد. فأرسل مرة أخرى إلى جعفر ومن معه وقال لهم ما تقولون في عيسى بن مريم. طبعا يقول الصحابة في هذا الوقت فوالله ما نزلت بنا نازلة مثل هذه. وانا بس كده الموضوع انتهى بقى، احنا كده هنقول ايه؟ هنقول اللي عندنا فهيسلمنا لقريش ولعمر بن العاص الله اعلم هيعملوا بنا ايه. فاجتمعوا فقالوا ما تقولون؟ فقالوا مثل ما قالوا في الاول، لا نقول الا ما قال الله وما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب جعفر للمرة الثانية فسأله النجاشي ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فتلى عليه آيات من سورة مريم، سورة مريم أنزلت طبعا قبل إيه؟ قبل الهجرة، هجرة الحبشة. فتلى عليه الآيات وفيها قصة إيه؟ سيدة مريم إذا انتبذت من مكانا شرقية وأن الله عز وجل أعطاها هذا الولد بلا أب وهز لها جذع النخلة وغير ذلك، القصة كلها اللي في سورة مريم. فإذا بالنجاشي يبكي ويأخذ عودا من الأرض ويقول والله إنه لا يعدو ما قلت مثل هذا، وإن هذا والذي أؤمن به لا يخرج من مشكاة واحدة. تعرفين المشكاة اللي هي إيه؟ المكان اللي بيخرج منه النور يعني. فبيقول إن اللي بتقوله ده هو الحق الذي أؤمن به، وهذا والذي أؤمن به لا يخرج من مشكاة واحدة. وإن شاء الله نكمل ما حدث في الحبشة وما حدث مع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في اللقاء القادم. كل قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.